نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جلودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأذالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرف، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون ودجال كذاب سارق اللعين وجلودهما من ملايين الإنس والجن، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عز وجل ونتوكل الله عز وجل في إكمال المحاضرات الفاضحة الكاشفة لأسرار ومكائد ومؤامرات الخفية لحزب الطاغوت بزعامة الملعونين إبليس رجيم طريد ودجال الملعون. من أكبر المؤامرات التي نفضحها للعلن ولا يهمنا تصديق البشر لأن أغلبهم غائبون مغيبون، لكن يكفينا أن الله العظيم شهيد وجنده من ملائكته وعالم الجن بصالحه وصالحه وأبارسته يعلمون أن الذي نقوله حق، وجن جنونهم في فضحنا لهم واستهدافهم في كل حين. هذه المؤامرة التي سنتحدث عنها سنتطرق في محاضرتنا أصلا إلى مجموعة من النقاط، يعني بالنسبة للصفقة الملعونة بين دجال الملعون وعلماء ملاعين الأرض الخامسة من الجن. ثانيا سنتطرق إلى الأنفس السواحة والأنفس الباحثة العالمة، وثالثا سنتحدث على السحر الدجالي الإبليسي للشرور والنسيان الدائم المستمر، وكيف هو مقرون بالسحر وسجن الأنفس الباحثة العالمة، وتشريح هذه المؤامرة كالعادة بطريقة لم يكشفها بشر أو رقاة وعلماء وغيرهم. وأعيد الله بيني وبينكم عند الوقوف بين يديه، فمن رحمة الله ومنه وجوده وفضله وبأمره يتم كشف هذه المؤامرات والأسحار وخلع أبواب وأسرار القيادة المزدوجة الإبليسية الدجالية. لو كان البشر يعي ولم يكن مغيب لكانت محاضراتنا تلقى ودروس في كل هذه الأرض الفانية، ونبدأ بإذن الله عز وجل. وأعلم أن الملعونين يعملون كل شيء ما لا تتصورونه لإسكاتنا وتوقيفنا وتوقيف هذه الحرب التي أصبحت معلنة ومكشوفة. وأقول للملعونين بعد كل تهديداتهم ومحاولاتهم استهدافنا ومرعدة جدا، أقول كما قال موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. نبدأ بالنقطة الأولى وأقول في كل خطاباتي وما أكشفه أحاور كذلك علنا الملعونين، وأقول يا دجال ملعون نعرف الصفقة، وهم يعرفون أن نحن كشف الله لنا هذا الشيء وأصلا نواجههم. أني ملعون، نعرف الصفقة الملعونة التي قمت بها مع ملاعين علماء الأرض الخامسة لكي يحضروا ويفتحوا البوابات الكونية الأرضية، يعني بوابات كونية بين هذه الأرض التي هي الأرض السابعة والأرض الخامسة التي سماؤها صفراء. وبالفعل تم فتح الكثير جدا جدا منها في سواء الجبال او الانهار او السدود او البحار وكذلك في المدن. واستهدفنا هذه البوابات بفضل الله عز وجل ودمر منها الكثير جدا، وكل هذا قمت به في هذه الصفقة لكي يضمنوا لك ملاعينك الذين حضروا من الأرض الخامسة وفتحوا لك هذه البوابات لضمان هروبك بعد خروجك، لأنك غبي جبان تافه سارق ملعون، ونعلم أنه لم يعني واجهك إنسي أو جني، يعني كما نواجهك ونستهدفك ونفضحك ونعطي سماتك للعلن. نعم بإذن الله عز وجل، وهذا بفضل الله عز وجل علينا. وأقول بعد خطف الأنفس السواحة للزهريين وسجدتموهم وأخذتم منهم الساعات الزمنية بالنسبة للزهريين والخواتم الزمنية بالنسبة للزهريات، هذه الساعات البيضاء من دون عقارب مكتوب عليها أسماء الله عز وجل كل أسماء الحسنى، هذه الساعات التي من خلالها تتحرك وتسبح وتسيح هذه الأنفس في ملكوت الله عز وجل. وكل كلمة أقولها فيها وصف دقيق، هذه الأنفس بهذه الساعات التي خلق الله عز وجل لها تتحرك وتسبح وتسبح وتسيح هذه الأنفس في ملكوت الله، بمعنى تخترق حجب الأراضين وكذلك تصعد إلى السماوات وتتدبر في ملكوت الله وأمور أخرى كثيرة جدا. يعني أخذتم وسرقتم ساعاتهم وخواتمهم بعد حذفهم ولبسها ملاعينك ليخترقوا الأرض الخامسة ويصلوا إلى الأرض الخامسة لأولئك الملاعين، ويوصلوا نداءك إلى ملاعين علماء الأرض الخامسة، وكانت الصفقة بأن يفتحوا لك البوابات الأرضية الكونية، وأنت يا ملعون يا سارق يا أعور يا كذاب تعطيهم الأنفس الباحثة العالمة الإنسية ليشتغلوا بها في مخابر أبحاثهم في الأرض الخامسة. هذه المقايضة التي تمت وهم قبلوا، وبدأت مؤامرتكم منذ 20 سنة بالنسبة للأبواب النجمية الكونية النجمية. هذه لا تاريخ آخر، أنا تحدثت على البوابات الكونية الأرضية التي مفتوحة هنا في الأرض على الأرض الخامسة، يعني بواباتكم، والله سبحانه عز وجل بأمره يدمرها ودمر من الكثير، إن لم أقل إلى غاية هذه الساعة تم تدمير كل بواباتكم، وسبحانه القادر المقتدر. وسحب عندنا ما لا نحصيه من علماء ملاعين أرض الخامسة مختصين ببوابات في منطقة معينة نستهدفها، وسبحان الله يعني كل مكان او ارض او جبل او سد او كذلك في بحار مفتوح فيها مجموعة من الابواب الكونية، يعني هناك ملعون عالم من الارض الخامسة هو الذي يقودها ويسير اجهزتها في هذه الارض. لكن كان الأمر ليس تدمير البوابات والأجهزة والمقرات فقط وقتل الملعون العالم الخبيث الجني، بل دمار كذلك بلدته الموجودة في الأرض الخامسة وتحرير الأنفس العالمة الباحثة المسجونة في مخابر الأرض الخامسة. حتى وصلنا بفضل الله عز وجل إلى أكبر ملعون في الأرض الخامسة، المسؤول على آلاف البوابات المفتوحة بين أرضنا وأرضهم، أين مقره الذي فيه الجهاز الطاقوي الإشعاعي الرئيسي الذي يتواصل مع كل آلاف البوابات الأخرى الملعونة. وهذا الملعون يعني أنتم يا ملعين تعرفون هذا، لهذا الملعون تم سحبه من الأرض الخامسة، الملعون المسمى شقال ذو 4100 سنة، وتم إعدامه وتوجيه جند الله لتدمير مقره ودمر بإذن الله عز وجل. وسرح يعني الكثير جدا، يعني أقول كل الأنفس كانت المسجونة هناك حرر الله عز وجل. ونصرح ببعض الأماكن، هي مئات الأماكن التي وجدنا فيها أبوابكم يا ملاعين، ودمر الله عز وجل كما كنت أقول، لكن يعني أصرح ببعض الأماكن التي فيها وكان فيها، يعني كل منطقة منها العديد من البوابات الكونية الأرضية التي دمر الله وحرر الأنفس الباحثة الموحدة من نهر الأردن، وكذلك مجمع البحرين عند البحر الأحمر، وكذلك مضيق باب المندب لليمن، وكذلك غرب إفريقيا والمحيط الأطلنطي وشرق إفريقيا والمحيط الهندي وجنوب إفريقيا ومضيق البوسفور، وكذلك غزة وأريحة والخليل وبحيرة طبرية وحيفا ورفح والغوطة الشرقية يعني في سوريا، ومناطق كثيرة لا يكفي الوقت لعدها وجدنا فيها بإذن الله عز وجل تلك البوابات تم تدميرها. أما يعني كأفتح قوسين، يعني أما من يتحدث يعني عن الجزائر أن يتم استهداف ملاعين، نقول نحن لنا رب عظيم ولا نضرب الضربات التافية، نحن نضرب الضربات القوية في عمق وصميم إبليس رجيم طريد وتجري ملعون. فلا تحدثوني على ساحر تافه ينسين في الخروب أو في قسنطينة أو في وهران، يعني هذه الأشياء لا والله، نحن نستهدف بإذن الله عز وجل أكبر من هذا بكثير جدا، أكثر بكثير هذا جدا. ولما أقول يعني سأقول هذا لكن أقولها، يعني بل في ليلة حمراء مدمرة على الملاعين وبوابات كونية أرضية تم تدميرها في ليلة واحدة، دمر الله عز وجل بأمره، ونذكر من الموجودة في جبال الخنش وكذلك في جبال الأطلسي يعني سلسلة كاملة، وجبال جرجرة وجبال قزقزة وكذلك بيطري. ونقول لكم ابن إبليس رجيم فريد، ولا أريد أن أسمي اسمه الآن، حضر للانتقام وتم قتله وقد كان المسؤول على الملاعين في جبال الجزائر. يعني أنتم قلنا لكم افتحوا رقية الغزوات، ثم دخلنا برقية الحرب الشاملة وقلنا لكم افتحوها تقرأ، افتحوها تقرأ ليل نهار في بيوتكم، فالله يستجيب ومن جندي يسمعون داعي الله وهم يتوجهوا للقتال. نكمل بإذن الله وأقول وأذكر هناك أبواب كونية أرضية وهي التي نتحدث عنها الآن، يعني مفتوحة بين أرضنا وهذه الأرض الخامسة، وهناك أبواب كونية نجمية يعني مفتوحة فوق كوكب معين بواباتها تطل على مجرة أخرى، وتم استهدافنا يعني لهذا الأمر برقيتين. وقلنا لكم ونصح وذكرنا عندما تسمعون بظاهرة كونية كالخسوف أو الكسوف أو مرور مثلا الزهرة بالأرض أو كما وقع يعني منذ أمس يعني من ظهور كوكب عطارد، فعليكم بوضع الرقية الخاصة بالبوابات الكونية النجمية. وبالنسبة للظاهرة الأخيرة لعطارد فقد تمت أحداث عظيمة جدا، ورأى الملاعين ما لم يكونوا يحتسبوا أبدا، ولا تحدث في هذا، يعني كل نقطة لو أريد أن أتحدث لكتبنا عنها كتب، لكن أرجع الآن للأنفس العالمة الباحثة التي سجنوها واشتغل بها ملاعين الأرض الخامسة، وأحاول وصف هذه المؤامرة ببساطة وبإيجاز، و أخذ لكم يعني الشيء الذي يجب أن تفهموه فقط، لأنه أمور كثيرة جدا يعني جدا بالفعل. النفس الباحثة سجنها، الملاعين في مخابر الأرض الخامسة، وسجنها في مخابر الأرض الخامسة لا يكون دائم ومتواصل. يعني هذه النفس يرجعون هذا الجسم في اللحظة التي سيستيقظ فيها صاحبها ويخرجونها من الجسم لحظة نوم صاحبها، يعني فترات نوم صاحبها هو وقت حبسها في الأرض الخامسة وإدخالها لتلك المخابر. الجسم مسلط عليه السحر، الشرود والنسيان المتواصل الدائم، وستفهم هذا ليس سحر الاعتيادي انك تنسى بما قمت به انت في وانت في اليقظة وهكذا شيء. لا لا لا، هذا سحر اخر. لا اقصد بالشرود والنسيان المتواصل الدائم هو السحر الذي يتسلط على الإنسان ففي اليقظة ينسى ما قام بذلك الشيء، أو يريد أن يتحدث بكلام فيعني تذهب له كلمة يعني لا يتذكرها أو فهم. لا، ليس هذا أصلا. ستفهمون بإذن الله عز وجل السحر الشرود والنسيان المتواصل الدائم هذا لكي ينسى الإنسان ما رأته نفسه. أنتم ترونه منام، أنتم تقولون منام، لكن ليس منام أصلا. هي أنفس تخرج وتعيش في تعيش أمور عديدة جدا، سواء المقاتلة سواء المعالجة سواء السائحة سواء يعني تخرج وتعيش أمور كثيرة جدا وترجع للجسم، لكن الإنسان عندما يستيقظ لا يتذكر أي شيء. وهذا الذي يتحدث عنه سحر الشرود والنسيان المتواصل التائم. وأنا أحاول أن أبسط يعني ما استطعت لكي يصل كلامي ويفهمه عامة الناس. الجسم مسلط عليه كما قلت سحر الشرود والنسيان المتواصل الدائم لكي لا يكون تواصل مع النفس الباحثة والجسم عند رجوعها. يعني الإنسان لا يتذكر أي شيء قامت به النفس عند خروجها، وأقول ما لم يعلنه او اصلا يعرفه اي بشر. هذه حقيقة وفضل من الله عز وجل. فالنفس العالمة تسكن في الناصية ومركز الذكاء، وصلني مراكز كثيرة للذكاء. النفس العالمة الباحثة مكانه في الجسم في الناصية ومراكز الذكاء. اذا كان الانسان لا يسمع ولا يرى، يعني انا لا اقصد ليس رؤيتك للاشياء حولك وسماعك للاصوات، لا، عندما اقول الانسان لا يسمع ولا يرى فستفهمون. يعني انا لا اقصد سمعك لما سمعته، يعني ما سمعته انت او تراه في هذه اللحظة وانت في يقظة، لا، وانما ستفهمون باذن الله. اذا كان الانسان لا يسمع ولا يرى ليس رؤيتك للاشياء حولك وسماع الاصوات، انا اقصد سمعك لما سمعته نفسك الباحثة ورأته نفسك هذه الباحثة. أنا أقصد سمعك لما سمعته نفسك الباحثة عندما لم كانت في مكان ليست في جسمك، ورؤية ما رأته نفسك العالمة أو الباحثة عندما كانت خارج الجسم، لم تكن في جسمك وكانت في مخابر الملاعين. لهذا قاموا بهذا السحر الملعون السبب الأول لكي يتمكنوا. يعني هذا السحر كيف يشتغل يعني بالضبط، وستفهمون أصلا كيف تتواصل معك نفسك الباحثة أو أنفس أخرى. فهم قاموا بهذا السحر لسببين. السبب الأول إضعاف الإشارات الكهربائية في الدماغ، ومنه إضعاف الإشارات الكهربائية الذاهبة إلى مراكز السمع والبصر. ونحن اتفق قبل أن نبدأ هذا الكلام ووضعت جملة اعتراضية، أنا لا أتحدث على ضعف سمعك وبصرك لما أنت تراه الآن في اليقظة، أنا أتحدث على تواصلك مع نفسك ما رأته وسمعته وهي خارج الجسم. وعيد هذا السحر لسببين. السبب الأول إضعاف الإشارات الكهربائية في الدماغ، ومنه إضافة الإشارات الكهربائية الذاهبة إلى مراكز السمع والبصر، فينسى الشخص ولا يتذكر أبدا ما رأى وما سمع، يعني ما رأته نفسه وسمعته نفسه، يعني يرجع، يعني برجوع النفس الباحثة للجسم يمحى كل شيء، لا يرجع الإنسان يتذكر ما رأته نفسه أصلا. وأقول الشحنات الكهربائية كما خلقها الله بنسبها في المخ ولم يسلط عليها السحر، فإنها تقوي الأنفس الباحثة من جهة، وتقوي تواصلها مع صاحبها من جهة أخرى، لأنهم أصلا هم جزء من الجسم. الجملتين اللتين قلتهم الآن قسما بالله نضعوا عليهم كتب كبيرة جدا وندخل في تفاصيل، لكن أنا أختصر لكم وأعطيكم زبدة الحديث، أختصر لكم أمور كبيرة جدا في جملتين. هذه الأنفس تتسلط عليها عدة شياطين ضخام، وهم نفسهم قدام هذا السحر، هم يحيطون بها، وعند النوم يعني نوم الإنس نوم صاحبها يخرجون بها، والخروج النفس تخرج من العينين في النوم. أنتم تسمعون كلام لم يتحدث به مخلوق، لكن يكفيني أن الله عز وجل علام الغيوب أنه عرفنا في أمور عديدة ورأينا أمور عديدة وكشفنا أمور عديدة، وقلتها دائما كل الذي أقوله وقلته بيني وبينكم الله يوم الوقوف بين يديه. وأرجع ليهم هؤلاء الشياطين، هؤلاء الشياطين هم ضخام، هم نفسهم قدام هذا السحر، هم يحيطون بهذه النفس، وعند نوم الإنس يخرجون بها من العينين ويأخذونها إلى مكان البوابة الكونية الأرضية التي هي موجودة، ويدخلونها مباشرة إلى الأرض الخابثة في مخابرهم ومعاملهم، ويشتغلون بها في أبحاثهم وتطوير أبحاثهم، كل أبحاث في رؤوسكم سواء في الفيزياء أو الفيزياء والكيمياء الكونية أو الذرية أو النووية أو في الطب، خاصة في الطب، وهذا ميدان كبير جدا، يعني كل العلوم وشتى الأمور التي تخص العلم بصفة عامة. هذه النفس تشتغل، يعني عندما يدخلون إلى الأرض الخامسة هم يشتغلون بها، ومسلط عليها الطيب في مجال تحت الحمراء، والتردد الذي يسلطونها عليها بين 430 إلى 480 هرتز، وبين قوسين بأمر الله وبإذن الله نعرف بدقة الأطياف والترددات ونوعيتها التي بها يفتحون الحجب وغيره، لكن لن تبقى كتب وأبحاث الملاعين الموجودة في هذه الأرض والأرض الأخرى في عالم الجن موجودة أصلا، لأن هذا العلم وكذلك أمور المفاعلات النووية لن تبقى على الأرض، لأننا لا نريد هذه العلوم ولن نسمح بوجودها بإذن الله عز وجل. نكمل. بعدها ترجع النفس كما قلنا في اللحظة التي سيستيقظ بها صاحبها، وصاحبها عندما يستيقظ منهك رأسه في آلام وأمور عديدة جدا، ويرجع معها الملاعين حراسها وحراس السحر كما قلت هم ضخام وأغلبهم على هيئة نمور وأسود، وغالبهم هم من الأرض الخامسة. قبل أن ندخل في وصف السحر ومكانه أقول ما يجب أن تعرفوه فقط ولا يزيد. الأرض الخامسة متقدمة عنا في الزمن، ونعرف زمن يعني أي عام هي فيه الآن، أعرف بيد الله عز وجل بين قوسين الذي لم أتحدث فيه لا تسألوني فيه أبدا، يبعث لي مخلوق لا تعليق ولا أي شيء يقول يعني أسئلة، الذي لم أتحدث فيه لا تسألوني فيه، يعني لن أجيب. وارجع الأرض، يعني هذه الأرض الخامسة يعني لديهم زمن متقدم على هذه الأرض، وهم الآن في سنة معينة سماوة صفراء فيها إنس وجن، وإنسها لم يخترقوا الحجب أبدا ولم يسافروا كما يسمونه سفر في الزمن، يعني فواياج دو لو طون لم يقوموا بهذا أبدا، بل الجن فقط، وهم لا يوجد عندهم دجال ملعون أبدا، بل دجال ملعون موجود إلا في هذه الأرض السابعة فقط، لا يوجد عندهم دجال ملعون، الدجال ملعون موجود في هذه الأرض فقط. بالنسبة لهذا السحر يعني نصفه بالله عز وجل، سحر ملعون موضوع في جيلاتين على شكل فصوص مستديرة متراصة بجانب بعضها، تضع يعني الإشارات الكهربائية في المخ كما أوردنا والإشارات الذاهبة إلى مركز البصر والسمع، ومكان هذا السحر في المخ، أين في المخ بالضبط؟ في مراكز الذاكرة. أين بالضبط؟ في قشرة الدماغ، في قشرة الدماغ. فكلما كانت الإشارات الكهربائية في هذه المنطقة ضعيفة، كلما ضعف تواصل النفس الباحثة وأنفس أخرى بالجسم، ويمحى أصلا من الذاكرة كل الذي رأته هذه الأنفس وغيرها من الأنفس، مثل الأنفس السواحة مثلا التي تسيح في ملكوت الله عز وجل. وأقول بفضل الله في هذا الأسبوع دمر الله كل البوابات التي لا نحصيها ويحصيها إلا الله العزيز الحميد الشكور، والأنفس الباحثة العالمة تحررت بإذن الله عز وجل، وعددها كبير جدا، لكن الله أعلم أغلبها إن لم أقل كلها لم ترجع للأجسام، لأن الأجسام موجودة فيها، يعني في رؤوس الأجسام، في رؤوس أصحابها، والكثير منها يجوب، يعني ما زالت يعني أصحار موجودة في رؤوس العباد، يعني ما زالت موجودة فيها أصحار، والكثير منها يجوب في معامل ومخابر الإنس، لأنهم يحبون الأبحاث والطب وطلب وزيادة العلم. بالنسبة لي لطي هذا الملف، يعني ما زال وضع الرقية المستهدفة لهذه الأصحار الموجودة في قشرة الدماغ بإذن الله عز وجل. نتوجه الله عز وجل بالدعاء وضع هذه الرقية بإذنه عز وجل، وأقول اسمعوا الرقى وكرروا سماعها بيقين بالله عز وجل، قسما بالله العظيم ولو وهو يسمعون، والله إن الله مجيب الدعاء، قسما بالله هناك أمور عديدة سمعتموها والله عز وجل يبطلها في ساعتها، وقلتها كم من مرة، مؤامرة محبوكة ومعقدة، لكن سبحان الله هناك من يسمع الرقية مرة واحدة يبطل كل شيء، هناك من يسمع مرتين، يعني كل ويقين بالله عز وجل. لهذا أعيد وأقول اسمعوا الرقى وكرروا سماعها بيقين بالله فهو مجيب الدعاء. وأصلا الرقى قلتها من الأول دائما أذكر، يعني هي تمجيد لله واستغاثة بالله واستعانة به عز وجل، وتعليق القلوب إلا به سبحانه، وكذلك الدعاء الذي هو مخ العبادة، وكذلك سماع قراءة القرآن الموجودة في الرقى. يعني أنتم في الرقى أصلا في جلسة ذكر لله رب العالمين، وكما قال الله في الحديث القدسي فيما معناه أنه ما كان عبدا في ذكري إلا كنت جليسا. وأقول لا يرسل لي مخلوق ويقول سمعت الرقية فهل نفسي رجعت وكيف يحس برجوعها، وكلام كثير أنا أضعه في خانة الكلام التافه. حذاري لا ترسلوا لي هذه الأسئلة، فأنا دوري إيصال لكم الرقى وقبلها كشف وفضح الملاعين والأصحار وأمور عديدة جدا بتوفيق الله عز وجل. أما شيء آخر لا تبطلوني فيه، اسمع للرقية والله عز وجل. ومن جهة أخرى يعني تلذذ بسماع مناجاة الله وأسماء الحسنى وقراءة قرآنه، يعني اترككم من حديث النفس ووساوس الشيطان، فالنفس يعني نفسك وجسمك الله أولى بهما منك، فهو خالقها وخالقنا وحافظنا وحافظكم الله الحفيظ الخالق القادر المقتدر. وفي الوقت الحالي الملعونين وجنودهما جن جنونهم كثيرا على البوابات التي دمرها الله وعلى الأنفس التي حررها الله. نحن يعني لا نريد أن في كل مرة أتحدث بكل تفاصيل كل يوم وكل ليلة ما لا ترونه والذي يعني يقع في عوالمهم وما يدمر عندهم. لكن من وقت إلى وقت نذكر لكم بشارات يشهد الله عز وجل عليها، وأسرنا الله الذي دمرهم، وأسرنا الله الذي يمن علينا أن تصل هذه الأمور للعباد. أتوقف هنا لأني أطلت في الحديث، ولو يعني أكمل سأدخل في نقاط أخرى كثيرة جدا جدا جدا. فنحن من الأول قلناها، نحن لسنا في قوقعة أصحاب بشر مدفون ومرشوش ومعلق وساحر تافه يعني يتسلط علي وكذا أشياء. لا، نحن بإذن الله عز وجل وبفضله وبأمره عز وجل يبنى علم آخر، أنتم تسموه رقى نسميه رقى، أنتم تسموننا أو تقولون هذا الشيخ راقي، إذن أنا راقي، لكن الله عز وجل هو الذي يعرف صفة كل عبد، فبحكم معرفتكم راقي نقول راقي. لكن هدفنا ودورنا في هذه الدنيا أكبر بكثير جدا من هذا الوصف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.